تفسير الآية 14 من سورة مريم يقول تعالى: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، أي وكان كذلك من صفاته الطيبة بارًا، أي كثير البر بوالديه، أي كثير الإحسان إليهما بكل أنواع الإحسان والخير وحسن الخلق القولي والعملي، ولم يكن أبدا مطلقا في أي وقت جبارا، أي متكبرا، أي متعاليا على الله ورسله، فلم يطع بل كفر، أي كذب بوجوده وأشرك، أي عبد غيره كصنم أو حجر أو نحوه، وعاند واستهزأ وتعالى على الناس فاستعبدهم ونهب جهودهم وخيراتهم وثرواتهم، وظلمهم وعذبهم واحتقرهم وقتل بعضهم ونشر المظالم والفساد بينهم، فهو بالجملة يريد إجبار غيره وإرغامه على ما يريده هو بكل ظلم وعدوان وإيذاء وحتى تهديد بالقتل، وكذلك لم يكن أبدا مطلقا في أي وقت عصيا، أي عاصيا لله تعالى، أي مخالفا لأخلاق الإسلام، يفعل الشرور والمفاسد والأضرار.